بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الإعلان عن وفاة الميت عبر وسائل الإعلام ونحوها؟ النعي وهو الإخبار بموت الميت لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون النعي لأجل تكثير المصلين على الميت، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا، فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. وكذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فأخبروه أنها ماتت وأنهم دفنوها، فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني. والحال الثانية أن يكون المقصود من النعي إبراء ذمة الميت من الديون لكونه كثير المعاملة مع الناس، فهذا جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن يكون النعي للمفاخرة والمباهات أو لإظهار مآثره ومحاسنه أو لإظهار الحزن عليه، فهذا محرم. وعلى هذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، أن المراد بذلك النعي المحرم الذي هذا صفته، لأن أل في النعي للعهد الذهني، أي النعي المعهود الذي كان يفعله أهل الجاهلية من رفع الأصوات في الأسواق ونحوها، أو كان النعي لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن عليه، لأن هذا داخل في النياحة، لأن النياحة هي رفع الصوت بالندب وتعداد محاسن الميت. قال أهل العلم رحمهم الله: وكل ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر ونحوه فهو من النياحة. نعم.